أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد، فإني ذكرت فيما سبق أن الذين قالوا بأن الأمر يفيد التكرار قد استندوا إلى قياس، والقياس الذي استندوا إليه هو قياس لغوي، قاسوا ما عليه الأمر من إلحاق لا النفي للجنس بإن، رغم أن بينهما تباينا، وقالوا إن العربية تقيس هذه الأشياء باعتبارات متعددة. هناك قياس فرع على أصل، وهناك قياس أصل على فرع، وهناك قياس نظير على نظير، وهناك قياس مقابل على مقابل، أي قياس المتخالفات. هذه القياس ذكرها سيوطي في كتابه الاقتراح، ويمكنكم الرجوع إليها، لأن المجال لا يسمح بالتوسع في هذا. والمهم من كل هذا وذاك هو أنهم استندوا إلى قياس، ولكن القياس الذي يقال به ليس هو القياس الاصطلاحي الذي يلتمس ويطلب في علم أصول الفقه، بل هو قياس لغوي. معنى هذا أن الأصوليين استجلبوا من اللغة دليلا من الأدلة، هو دليل القياس اللغوي، لكن هذا لا يجوز أن يجعلنا نتصور أن القياس المتحدث عنه هو القياس الأصولي قطعا. هذا القياس اللغوي قلت إنه مخالف ومباين لنوعين من أنواع القياس: القياس المنطقي والقياس الأصولي. والقياس المنطقي قياس يتحدث فيه كل من أراد أن يقول بأنه يتكلم كلام العلم والعقل والعقلانية، كلام يقال دائما بنوع من التبجح إن شئنا. القياس، القياس هذه عملية، هو عملية ذكرها المناطق وبحثوها طويلا في كتب المنطق في أواخر في ذيول كتب المنطق، وقالوا إن القياس هو عبارة عن قول يستلزم بذاته قولا آخر بكيفية عام. إن القياس من قضايا زيد صورة مستلزما بالذات قولا آخر زيد، خلينا هذا القياس إذن هو قول يستلزم بذاته أن ينتج قولا آخر، أي بذاته. مثلا أنت تقول إن المعدن يتمدد وإن الحديد معدن، فتستخلص من ذلك إن الحديد يتمدد. هذا القول، هذه الحدود فيها حد وسط، هو الذي يكرر في الأول وفي الثاني ولكنه يلغى في النتيجة، ووسط زيد وسط يلغى لدى الإنتاج، الوسط يلغى، ذلك الحد الأوسط يلغى إلى الإنتاج، ويبقى بعد ذلك أن تعقد الصلة بين حد وحد فيكون الحديد يتمدد. معناه أن كلمة معدن سقطت انتهت، هي كأنها جمعت وساعدت على تكوين القياس ولكنها انتهت ولم تبرز في النتيجة لأنها حد وسط. هذه بكيفية مختصرة، لا أريد أن هذا الباب يرجع إليه في في في في القياس، هذا القياس الاقتراني، وهناك قياس آخر والقياس الاستثنائي الذي فيه استدراكات، وهناك صور، وهناك أضرب وأشكال، أضرب وأشكال. فهذا القياس الذي يعتمد الآن في القياس الشيء الأرسطي الذي اعتمد عليه أرسطو كثيرا، هو عبارة عن جمل تنتهي في نهاية المطاف إلى نتيجة مشتقة من العملية أو من التركيبة القياسية. لو قلنا ما هو الجديد في في في في جملة الحديد ايش معدن، كل معدن يتمدد، إذن الحديد ما هو الجديد؟ ليس هناك جديد في الحقيقة، أي إنما هي حقائق كانت موجودة في أن الحديد أن هذا حديد، كانت هناك حقيقة أخرى في أنه أن المعدن يتمدد، ثم وقع الجمع. لذلك يقولون إن هذا وهذا بعض ما قاله بعض العلماء، لأن حينما دخل تبعوا هذه القضية في بعض كتب التي ذكرت درست الفلسفة الإسلامية وتحدث عن هذا بالقضية، ما كتبه علي سامي النشار رحمه الله وغيره، من أن هذا القياس عقيم في الحقيقة، لم ينتج شيئا كثيرا، أي لا يفيد المعرفة كثيرا، إنما هو قياس صوري ويعطيك معلومات كانت هي موجودة أساسا، أي حينما كنت تتحدث كنت تعرف أن الحديد حديد وأنه معدن وأنه، وإنما جمعت بهذه الصيغة كأنك استنبطت شيئا جديدا، الحقيقة ليس هناك إلا معلومات أنت كنت تعرفها ثم صغت منها النتيجة التي هي الحديد يتمدد، مجموعة أشياء كانت بيدك لا جديدة فيها. وذلك هذا تعرفون أن هنالك كتاب الرد على المنطقيين وما قال فيه ابن تيمية، ومن أن هذا القياس ليس منتج وليس فهي، على كل هذه أشياء قيلت عن القياس. هذه صورة القياس المنطقي، ويبحث في بابه ويتوسع فيه. الآن نتحدث عن قياس آخر، وهو الذي يعنينا الآن في هذا العلم وفي العلوم الشرعية كلها، وهو أن هنالك إلحاق شيء مجهول بشيء معلوم. معناه أن النصوص كما قال الشهرستاني متناهية، النصوص متناهية لا يمكن أن نضيف إليها، نصوص القرآن محدودة، هل يستطيع الناس أن يضيفوا كل يوم إلى القرآن شيء؟ طبعا لا، هو محدود انتهى. نصوص الحديث الصحيح كذلك محدودة، لا يمكن أن يضيف الناس إليها إلا على سبيل التقول أو الوضع، وإلى نصوص محدودة. لكن الحوادث ليست متناهية، الحوادث ما يقع للناس أشياء وأشياء، وكل هذه الحوادث تحتاج فعلا إلى أن يعرف حكمها. فهذه المجاهيل الأحكام المجهولة نبحث لها عما يشابهها وما يساويها من حيث العلل، تكون هناك علة. فإذا كانت هناك علة واستطعنا أن نربط بين العلة التي هي هناك في الفعل أو في الحكم المعروف أو المنصوص على حكمه وهذا المجهول، فإننا بحكم جامع العلة نربط هذا ونصل هذا المجهول بالمعلوم ويكون له نفس حكمه، نفس حكم المعلوم. مثلا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أن يبيع أحدنا على بيع أحد أو يخطب على خطبة أحد. ما هو الباعث، ما هو السبب؟ لا شك أن هذا فيه إزالة المودة بين المسلمين. إحنا يبيع الإنسان يشتري، ثم تريد أنت أن تسحب الشيء تضيف ثمنا وتأخذ منه شيء كان قد اشتراه، أو يخطب امرأة ويطمئن إليها ويفرح بذلك ثم تأتي أنت بحكم أن لك المال ثم تنزع منه، يؤدي هذا إلى تآكل. لكن هل نقف بهذا عند هذا الحد؟ ما حكم من يستأجر على استئجار أخيه؟ الحديث فيه المنع، منع البيع على البيع والخطبة على الخطبة. فهل لا يعني هذا الأمر حكما فعلا آخر وهو الاستئجار على فلان؟ استأجر شيئا، لم يبيع لم يشتري، إنما استأجر أرضا، ثم ذهبت أنت إلى صاحب الأرض المؤجر وقلت له أنا أستأجر منك وأزيد، هذا ليس بيعا، استئجارا. ما الذي يمنع أن يلحق الاستئجار ببيع في هذه الحالة؟ العلة واحدة، وهي أن كل ذلك يفسد المودة. إذن فلنقول إن الاستئجار يلحق بالبيع وهكذا. وقد يكون المسكوت عنه الحكم الذي ليس له، أو الفعل الذي ليس له حكم، أولى من المنطوق، وهذا مما سماه البعض فحوى الخطاب. مثلا إن الله تعالى نهى الناس عن يؤففوا للآباء ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ولكنه لم ينهى عن ضربهما. هل يجوز الإنسان أن يضرب أبويه لأن النص إنما ثبت على التعفيف؟ ها؟ لا. فيقال إن الضرب مشمول وبطريقة أولى، لأن الآب إذا كان يتضرر بالتأفيف أو بالكلمة النابية أو بالتجهم في الوجه فهو يتضرر بالضرب بكيفية، فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، ها ولا لا؟ وهذا هو الذي جعل الفقه فقها، هذا هو الذي جعل الفقه فقها. كان هناك أناس من الظاهرية، خصوصا ظاهرية القدماء والجدد، كأنهم لا يذهبون في إلى هذا الاتجاه، ففي نهاية المطاف تجد أنهم يحنطون الفقه، يتوقف الفقه، لأنهم لا يستطيعون الذهاب مع أسرار التشريع ومع حكمة التشريع ومع العلل. فلذلك الذين لا يقولون بهذا من القدماء والمحدثين يجعلك في الحقيقة توقف أمام فقه انتهى، جاهز وانتهى، لأنه لا يستطيع أن يتمدد، لا يستطيع أن يغطي الحياة. لماذا أجاز الشرع القسمة؟ أجاز الشرع القسمة لهذا، لدفع مضرة الشركة. لا يجوز قسمة ما ليس فيه منفعة عند علماء الفقه كلهم. ويقول ابن حزم بل كل شيء يقسم إلا شيئين هما المصحف والرأس الواحد من الدابة فقط. فتلاحظون أنه يقف مع ظواهر النصوص، لا يذهب إلى عمقها. حينما تقرؤون أنتم الفقه، الفقه المالكي خصوصا، ستجدون أنه يتمتع بقوة عظيمة جدا في هذا المجال، لأنه فقه يأخذ بالنص ولكن ينظر إلى هذه العلل وإلى هذه الأسرار، ويمكنك بالنص بالفقه، وهذا نقول بالفقه المالكي، أن تجابه كل المعضلات وكل المشكلات، لأنك تعود إلى النص وتعود إلى روح النص وتعود إلى هذا، وتقوم بعملية المقايسة وتحتفظ على حكمة التشريع وبهاء التشريع وكيف أن التشريع يحقق للناس المصالح، من غير أن تقف في بعض المرات مع الظاهر تظن أنك تتعبد بذلك الظاهر. إذن هذه العلل الجامعة هي التي يتأسس عليها القياس. وهذا القياس في الفقه طبعا له شرعيته في عند العلماء، وهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يقيس شيئا على شيء، وحينما جاء الرجل يقول له وفي بضع أحدكم صدقة، فقالوا أيأتي أحدنا شهوته من نساء ما يكون له بها صدقة؟ قال أفرأيتم لو وضعها، هي عملية سبقية، أفرأيتم لو وضعها في حرام سيكون عليه، إذن فبما أنه عليه حرام إذا وضع، عليه وزر إذا وضعها، شوف في حرام، فله أجر إذا وضعها في حلال. هذه عملية مقايسة. وذلك بعض الذين كتبوا في تاريخ التشريع الإسلامي وفي ما دل عليه رسول الله، كتبوا شيئا كثيرا من هذا ممن شاء أن يرجع إليه. إذن هذا القياس طبعا بشروطه بضوابطه هو عملية في حقها معقدة، عملية غير سهلة. لماذا؟ لأنك تريد أولا أن تعرف العلة وتدخل إلى هذه العلة كي تعرفها، مسالك العلة، هل هي علة منصوص عليها أو مستمدة، وتدخل إلى حالات من السبر والتقسيم. وذلك باب القياس باب له مكانة في أصول الفقه، وبعض الناس لا يتقنه تماما. لماذا؟ لأنه باب في إعمال العقل. إذا قارنا القياس الأصولي مع القياس اللغوي مع القياس المنطقي، تبين لنا ماذا؟ تبين لنا أن القياس اللغوي هو عبارة عن قوالب جاهزة يوضع فيها الكلام، هذا معنى القياس. وتبين لنا أن القياس عند المناطق هو قياس تركيب جمل هي في الأساس مقبولة، تعطيك تلك الصناعة نتيجة كانت في الأساس غير جديدة، كانت موجودة، وذلك فيه عقم. أما القياس المنتج الذي فيه جديد، لأن القياس الأصولي فيه جديد، لأنك تأتي بحكم لشيء لم يكن له حكم, لم يكن حكمه معروفا, ثم تقول الحكم كذا بناء على القياس, فأنت تقوم بعملية عقلية كبيرة, وتقوم كذلك بإضافة شيء من المعرفة. الحكم القائم على القياس هو حكم جديد, والقياس باب من أبواب الاستنباط معروف الشريعة الإسلامية. إذن لاحظتوا هذا الثلاثة ديال الأقياس, أنا تعمدت أن أذكر هذا الكلام يذكر كثيرا, ويتصور أو يوحي بعض الناس إلى الناس أن القياس الوصولي هذا شيء سهل, وأن الأقيسة العقلية المنطقية, أقيسة المنطقية عند بعض علماء المنطق ليست منتجة. الأقيسة اللغوية هي عبارة عن قوالب, فبقي أن القياس الأصولي الذي فيه إعمال فكر وفيه استخدام للملكات وفيه دوران مع النصوص وفيه بحث عن العلل هو القياس الأصولي. وإذا كان أقول إن القياس الأصولي لا يستطيعه كثير من الناس, في حين إن القياس اللغوي يعلمه التلاميذ فيتقنونه. قياس فعل وعلى ما جاء على وزنها, أو فعل وفعل, هذه يتعلمها الناس بسهولة ما يتعلمها الناس في الكتاب. أما القياس أو القياس الأصولي, القياس المنطقي, قياس صناعي, ولذلك يسمونه قياسا صوريا, وفيه عبارة عن تركيبات, ولكن لا جديد فيه, فيه صناعة ولكن ليس فيه جديد. أما القياس الذي يمكن أن يقال بأنه دليل على إعمال العقل هو هذا. ولذلك هذا لماذا أقول؟ لأننا لا يمكن أن نضع دائما الفقه في مقابل أو النص في مقابل العقل على أساس أن العقلانية هي ما سوى النص, هي هذا اشتغال داخل النص بعقل شرعي داخل النص, وهي عملية عقلية قوية, والنصوص أو الأحكام الشرعية هي نصوص عقلية كذلك, رغم أنها تستند إلى الأثر وإلى النص, ولكن الاشتغال فيها اشتغال عقلي بكيفية قوية, وهذا يحتاج إلى بيانه فقط. إذن لعل هذا يكفي في بيان أن القياس الذي استند إليه الأصوليون في هذا الدليل بالخصوص ليس قياسا منتميا إلى مادتهم أو إلى تخصصهم, إنما هو قياس كما قلت أو مادة أو دليل مستجلب, وقد أوضحته حتى يزول الالتباس والخلط. قال هؤلاء أيضا, نحن لازلنا في المذهب الأول, إنها هذا الذي إن مما يدعم أن الأمر يفيد التكرار شيء آخر أو دليل آخر, هذا دليل أعتقد الرابع, وهو أن هذا الأمر إذا أطلق إما أن يدل على أنه لا زمان له, أي ليس فيه دلالة ولا في زمن معنى أنه يبطل, وإما أن يدل هذا الأمر على أنه مستغرق للأزمنة. إذن حالتان فقط, إما أن يقال إن الأمر لا يدل على زمن مطلقا, إذن فيبقى الإنسان متحررا من فعله ليس له زمان, وإما أن يقال إن زمنه هو الدوام والاستمرار, وهذا هو الذي يصلح لهذه لحالة التكليف, أن يقال إن الأمر يدل على التكرار بمعنى أنه يطالب به الإنسان في كل وقت. ليس له هناك احتمال إلا هذان الاحتمالان. ثم هناك دليل آخر أختم به, وهو قولهم إذا قلنا إن الأمر دال على المرة الواحدة أو على الماهية كما سأبينه إن شاء الله في لقاءات أخرى, هذا شيء, أو قلنا إن الأمر دال على التكرار الفعل المتكرر, ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما هو أننا حينما نقول إن الأمر دال على التكرار, أي أن الإنسان الذي يؤمر بالشيخ يظل دائما مأمورا به, يقولون هذا هو الأوفق لحالة الاحتياط, هذا الأوفق لحالة الاحتياط. لأن الإنسان مطلوب منه أن يحتاط لدينه. إذن أنت أمام أمرين, إما أن تقول إن الأمر لا يدل إلا على فعل فتفعله مرة واحدة وتكف, لأنك تعتقد أن الأمر يطالب به الإنسان مرة واحدة وتتوقف، وإما أن تعتبر أن الأمر يطالب به الإنسان مرة ثم فلا يزال الإنسان مطالبا به ودائما هو يستجيب، وهذه حالة تناسب الاحتياط في الدين. وهذا أيضا يجب التوقف عنده، الاحتياط وأخذ الحيطة في الأحكام الشرعية. هذا مبدأ من المبادئ لم يتكلم فيه العلماء كثيرا، لسنا ندري لماذا، ولكنه واقع وموجود، وخصوصا في الفقه المالكي، إلى درجة أن قيل إن الفقه المالكي هو المتميز بفقه الاحتياط، إلى درجة أن قال بعض العلماء وبعض الباحثين نحن نعجب كيف أن المالكية لم يدخلوا الاحتياط في أصوله، مع أنه يدور كثيرا في كلام المالكية. وإذا كان المالكية يقولون بالاحتياط لأنهم يحرصون على الدين، ليس كما يقول البعض بأنهم تاركون للسنة وهم مستهينون بها، إن الاحتياط لا يكون إلا عن رغبة في عدم الوقوع في الحرام. الاحتياط هو أن تترك ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا الاحتياط أصل أصيل في الشريعة الإسلامية في توجيه الإسلام للناس. فالقرآن الكريم بين أو له أحكام مفادها أن الإنسان يجب عليه أن يحتاط. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. هذا أمر وجهه الله تعالى للناس، ماذا يقولون؟ قال لهم لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. كان الناس، ويشيء بعض التفاسير تتحدث عن هذا مع الأسف الشديد، أنها لا تعود إلى أصل الكلمة. أصل الكلمة راعنا تعود إلى كلمة راع، وراع في العبرية إلى الآن تعني القبيح. هذا راع أي قبيح في العبرية، أي في اليهود إلى الآن يقولون. فكان هؤلاء اليهود إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون راعنا، فهي عند المسلمين بمعنى انظرنا وانتبه إلينا، وهي عندهم بمعنى آخر عبري هو قبيحنا. فإذا خرجوا قالوا لقد قلنا كلاما ضحكنا به على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يفهم أننا نقول له شيئا ويظن شيئا ونحن نقول شيئا. فهم يخلطون بين لغتين، بين العبرية والعربية في الاستعمال الواحد. فقال الله للمؤمنين دعوا من هذه الكلمة التي تؤتنا فيها أحد مشاكل معنا ما نديروا بها، قولوا انظرنا وهنينا وفرسنا. ها؟ ما قالوا لا تسبوهم ولا قولوا انتم كذا ولا ضربوا، هذه كلمة اللي جابنا المشاكل نخلي نقلعها. لا تقولوا راعينا، فهمتوا؟ ولكن احتياط حتى لا يقع تكون مدخلا لهذا الباب. وهذا جزء مهم جدا وتوجيه كبير في النقاش وفي الخروج من الخلاف. لا تقولوا راعينا وأننا. وحينما حدثنا الله تعالى عن البشر قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، بيّن أن بعض الناس يتحدث بكلام جميل وبأنه يحسن التعبير ويشهد الله على نفسه إذا كذب، قال الله يشهد على ما في قلبي والله يعلم أنه ألد الخصام. فنحن الآن باعتبارنا نسمع هذا الخطاب لا نأخذ الأشياء على عمومها، ليس كل من يقول كلاما جميلا منمقا يجب أن نأخذ عليه ذلك ونرتب عليه فإننا نقدمه ونشرفه ونعظمه لأنه قال كلاما من هذا النوع، بل إنه قال بأن الله تعالى قال شيء آخر، وقال بأن هؤلاء المنافقين إذا كانوا يحدثونكم سلقوكم زيد بألسنة حداد، أي أنهم قادرون على الكلام أكثر مما تستطيعون. لأي شيء يقول الله تعالى هذا؟ ليحتاط الإنسان، لئلا يكون الإنسان ساذجا. الإنسان الآن مسلم ساذج، إذا جاء إنسان وأظهر مظاهر الخشوع والورع وكذا وكذا انخدع له، ثم لا يشعر حتى يقول كشمتني دار البيئة أنا حسابني وشتو كان يدير هكا وكان يدير هكا. لا، حينما جاء كان أحد مع قاضي من القضاة وجاءت امرأة تبكي زوجها وكذا، قالت يا قال له واحد من الإنسان السدج من البسطاء قالوا يا أيها القاضي قضي لها هذا بوكا مسكينة تبكي هذه السيدة مسكينة الله يحسن عون هذا العفريت تحت الرجل شنو دار لها ودار لها. فيقول له الله تعالى أما سمعت القرآن ما قرأت أن إخوة يوسف ألقوا أخاهم في الجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون. هذا البكاء ماشي واعر إلا بغيت غير تبكي بكي إلا الناس يديو غير بالبكاء أما أكثر هذا الشيء شحال واحد يبكي وشحال واحد كذا فتالتالي يضحك على الناس يقول لك كنت نضحك عليكم. ها هذا احتياط أدخل بعض العلماء هذا الباب في الاحتياط حتى لا نكذب الناس جميعا ولكننا نحتاط. ها إن بعض الظن والبعض ليس إثم ولكن الله نبهنا إلى البعض الذي فيه إثم. وهذا كلام أتى به العلماء فيه على شواهد بشواهد متعددة على أصل الاحتياط وأنه أصل من الأصول المرعية المعتبرة. وفي دين الإنسان يحتاط لنفسه خاصة ويحتاط كذلك في الأحكام. عتبة بن أبي وقاص شقيق سعد بن أبي وقاص عاهد إلى أخيه سعد بغلام قال وما كان في حالة احتضاره قال أنا أحد به إليك فخذه واعتني به. ثم قام رجل آخر هو عبد بن زمعة وخاصمه في هذا الغلام قال لا يمكنك أن تحتفظ به هو أخي. فتساوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي حمل بعضهم الآخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكيا إليه. فقال سعد بن أبي وقاص إن عتبة أخي قد عهد به إلي انتهى توقف. ثم قال عبد بن زمعة هذا أخي وابن أبي من وليدته على فراشه. لاحظوا قال هذا أخي عبد بن زمعة يقول عقلوا هذا الحديث دائما هذا أخي وابن أبي من وليدته على فراشه. فحينما قال ابن وليدتي على فراشه قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر. هو لك زيد يا عبد بن زمعة قال فقهاء يعرفوا هذا الشيء غير تموني ما عرفتوش. هو لك يا عبد بن زمعة حديث معروف هذا من الأحاديث المؤسسة لأحكام كثيرة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة احتجبي منه. سودة يا أخته سودة بنت زمعة هي أخت ياش عبد بن زمعة. فبما أن هذا صار أخا له شغل تسود لهدي تولي تيخته للا بما أن هذا صافي قال هو لك خوك بما أنك قلتها هو أخي من أبي إنه أخوك. ولكن مع ذلك قال لسودة احتجبي منه. شوف معنى مخلص ولو أنه قال له ولك لكن قال احتجبي منه بمعنى أنه لم يجري الأخوة على أحكام عظيمة جدا في الفقه الإسلامي كتير كبيرة جدا الناس مع ذلك لا يعرفون هذه الأشياء ويتحدثون في شيء. معنى شخصان هذا قال عهد به إلي أخي خويا خلاني ما عمني جابه ما تبتلوش النسب. وهذا قال هو أخي وأخي ابن أبي من وليدته على فراشه شنو تبتلو تبتلو النسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة قال له هو لك. لماذا؟ لأن الشريعة الإسلامية الشريعة الإسلامية نزاعة إلى إثبات الأنساب للأشخاص من أفظع الذنوب ومن أكبر الذنوب قطع أنساب البشر. إذا قلت لفلان هو ابن زينا وخاف الكلام هذا يجب في الحد لأنك سلبته هويته وخصوصيته ألغيته أزلته لما تقول له إن أنت لست ليس لك هذا النسب. فلذلك قال الفقهاء إن الاستلحاق إذا قال الرجل هو ولده جاء قال هذا ولدي ماشي قال نين تزوجت امرأة سرا يوما ما وكذا وكذا وهو ولدي. قال العلماء إذا لم يكذبه الواقع فهو ولده. معناه نشوف السن، ماشي يكون بيناتهم 10 سنين مثلا، في سن لا يقع. انت شحال كان عندك كي زاد عندك هذا، شحال كان عندك 9 سنين ولا شحال؟ فلا بد يكون عندك واحد متسع من الزمن يسمح بان تنجب هذا. فاذا وجد هذا الزمان فانك تصدق، فانك تصدق. قالوا لا يطلب من المستلحق، لا يطلب منه اي دليل استحسانا. شوف هذه كلمه استحسانا، ما معنى استحسانا؟ خلاف على الأصل. الأصل أن من قدم دعوة لابد أن، من ادعى دعوة لابد أن يأتي ببينة. هنا ما نقولوش جيب لنا بينة الله يخليك، لأنه يمكن أن لا يستطيع أن يحضر البينة فيضيع هذا الولد. فذلك نقول له قال هو ولدي، نقول له قل سيدي ما تجيب لنا شي دليل آخر، ما تدير لنا لا ديان ولا البصمة الوالدة، ما تدير ولا منسوك. يكفي أن لا يكون الواقع يكذب فقط. لماذا؟ للمحافظة على أنساب. الآن يأتي بعض الناس يقول بأننا لا يجب أن نستمر في إثبات النسب. الآن تعرفون أنك إثبات النسب عملية مهمة الآن تقع من إثبات النسب، إثبات الزواج. لا، لأننا سوف نضطر في بعض المرات إلى أن نثبت النسب لأناس تولدوا من زواج متعدد، وإن تولدوا من هل نعاقب الناس بأنسابهم بحرمانهم من أنسابهم؟ حرمان الإنسان من، لأن أباه لم يوثق الزواج مع أمه، أو لأنه تزوج أكثر من مرة، نقتل إنسانا نلغيه عقابا لأبيه. هل يعقل هذا في ذهن الناس؟ طبعا هذا ليس سليما وليس صحيحا. والمواثيق الآن الذي تحدث، المواثيق الدولة كلها تنص على أن الدولة مطالبة بأن تلحق الأطفال بأنسابهم. وحتى في مادة من الدستور الجديد في هذه المادة أن الدولة مطالبة بأن تبحث الناس. فلا يجوز أبدا القول بأننا يمكن أن نحرم إنسانا من نسبه معاقبة لأبيه أو لجده أو لشيء أبدا. هذا معنى هذا الحديث. هو لك لم يسأله وقال له، قال له احتجبي، لأن النسب هنا يتحدث الفقهاء أو أي حمل النسب عن الغير فيه كلام. إذا قلت هو أخي فأنت أخو، هو أخوك، ولكن إذا كان أخاك لن يصير بالضرورة أخا لأخيك، لأنك قد تقول هو أخي فتقر له بالأخوة، ولكن لا يلزم منه أن تقر، أنك إذا أقررت له بالأخوة يصبح أخا لأخيك، لأنك ربما لا تقر له بالأخوة إلا من أجل أن تضايق أخك. فإذا قلتها أخي فهو من هذا الباب يا أخوك بهذه النسبة وبهذا الإقرار، ولكن أخاك موضوع آخر قد يقر وقد لا يقر. وإذا أقر الوالد بالاستلحاق فهو ابنه قولا واحدا ولجميع الأبناء. هذا جزء فقط مما نستفيده من قضية الاحتياط. فإن الاحتياط هنا هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم احتجبي منه، لأنه يمكن أن يكون هذا كله ليس سليما، فقال احتجبي منه مراعاة لشيء. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن لهذا الولد شبها بعتبة، وقال هو أخي وكذا وكذا فصدقه، ولكن رأى فيه شبها لعتبة، فكأنه جمع بين حكمين. النبي صلى الله عليه وسلم لاحظوا هذا الحكم العجيب جدا، جمع بين حكمين، أعطاه نسب وأبقى احتمال أن يكون قول الأول صحيحا، ورأى شبها له بعتبة، فلذلك قال احتجبي. فلاحظوا هذا الحكم كيف جمع كل هذه الأشياء، وهذا حكم يؤتى به دليلا على الاحتياط. هذا الاحتياط كما قلت في الدين يحتاج إليه في الحقيقة في حالة معينة، وهي حالة تكافؤ الأدلة. وهذا أصل آخر، هذا أصل في الحوار وفي المناظرة. في بعض المرات تتكافأ الأدلة، معناه يأتي هذا بدليل وهذا بدليل، فيكون الدليلان متكافئين، لا تستطيع أن تقول بهذا الدليل وتلغي بالآخر ولا تقول. ولذلك كان بعض الفقهاء منهم الشافعي خصوصا كان يكون له في بعض المرات قولان في المسألة الواحدة، مش تقول له وما له الإمام الشافعي وما له رغلط، لا ما غلطش انت، لك غلط انت اللي ما عرفش تكافؤ الأدلة. تكافؤ الأدلة أصلا يبنى عليه الفقه، تكافؤ الأدلة أصل بني على الفقه وهو واضح في فقه أبي في فقه الشافعي. لعل البعض قال دعنا من أنا لا أتحدث عن المذهب القديم والجديد في فقه الشافعي، هذه مسألة أخرى، إنما أتحدث عن المذهب الواحد قد يكون للشافعي فيه قولان. وقال بعضهم إن المحصورة في فقه الشافعي نحو 17 مسألة، معروف بأن كان للشافعي فيها وجهان. لماذا؟ لأن الشافعي كان يجتهد، يأتيه الدليل والدليل الآخر لا يستطيع أن يفاضل بينهما فيقول بهما معا، ويسمى هذا تكافؤ الأدلة. ومثله في فقه المالكية شيء أصل آخر وهو مراعاة الخلاف، وهو شيء أيضا عظيم جدا في الفقه. هذا أصل اعتبر الأصل 17 في الفقه في أصول فقه المالكية، وهو مراعاة الخلاف، بمعنى أنك تقول بالقول وأنت لك عليه الدليل، ولكن في حالة من الحالات تأخذ بلازم دليل الغير. فمثلا مالك لا يقول إلا بأن النسب بأن الولي ركن في الزواج، الولي ركن لا يقول بغير هذا. الحنفية لهم أقوال وهم يقولون بالولي، بينما يقولون به بعد العقد يعطونه حق الفسخ إذا كانت المرأة تزوجت بغير صداق المثل أو بغير كفء، هذه في كل كتب الحنفية جميعا. يتساهلون في العقد، ولكن يعطون الولي هذه السلطة لسلطة فسخ عقد الزواج إذا كان لهذا السبب. إذا كان بغير صداق المثل يرفع من قيمة الصداق، إذا تزوجت بأقل من كفء لها فهذا يعود إلى الولي، فإن شاء الولي نقضه. بل قد قال السرخسي في المبسوط إن هذا الأمر أي الولاية هي من أمور الإمامة، حتى لو لم يكن الولي قد قال بذلك وقام بذلك فهي من حقوق الإمام، واستند إلى قول عمر بن الخطاب لأمنعن النساء النكاح أو فروجهن إلا من الأكفاء. وهذا كلام أو في كين ثلاثة أو أربعة الأقوال مستويات في الولاية في فقه أبي حنيفة يمكن يتحدث فيه في غير هذا المجلس. إذن هناك فرق بين قول مالك وقول الحنفية في الباب، لكن مالكا يقول إذا كان الإنسان قد دخل بامرأة ولو تزوجها بلا ولي ودخل بها وأنجبت، ثم مات أحد الرجلين، مات أحد الشخصين إما الرجل وإما المرأة، فإن التوارث بينهما قائم، أي يقع التوارث. قلنا لمالك كيف يتوارثان ونكاحهما ليس صحيحا على مذهبك؟ قال إعمالا للازم دليل من يقول بأنه صحيح من أجل المحافظة على مصلحة الأسرة، مصلحة الأبناء، ومصلحة مثلا من له حق في الإرث. لاحظوا كيف أن هذا الفقه مرن بهذا الشكل، الفقه فيه هذه القوة وفيه هذه المرونة، خصوصا هذا الأصل اللي هو مراعاة الخلاف أصل قوي جدا في الفقه المالكي، وألف فيه وكتب فيه الحمد لله أصبح هذا الأصل واضحا. هذا الأصل أختم الآن بشيء أخذ منه تفريعات، والقرفي رحمه الله من أهم من كتب في هذا وكتب في هذا الأصل وسماه أصل الورع، ووضع القاعدة أعتقد 258 هي قاعدة الورع، وهي قاعدة مهمة ذكرها. قال إن الإنسان له ورع في الدين فتختلف أمامه الأحكام، وحتى يأخذ بهذا أو ذاك يجب أن يكون آخذا عن طريق الورع في الدين، يحاول ألا يفوته الفضل. فإذا اختلف الناس في حكم فقال بعضهم هو مباح وقال بعضهم هو واجب، أي اختلف الفقهاء، بعضهم قال هذا الفعل مباح بل قال آخر بل هو واجب، فإن الورع حينئذ يكون في الفعل لأن الواجب آكد، أما أنك لا تفعل مباح فإذا تكون إذا فعلت بالواجب تكون قد خرجت من العهدة مع اعتقاد أنه واجب. وإذا قالوا بأنه مباح أو حرام فإن الورع يكون هو بالترك، لأنك إذا تركت حرام مباحا لا شيء عليك، ولكن إذا فعلت حراما عليك الإثم. وإذا كان هذا مختلف بين أن يكون مندوبا أو حراما، فإن الورع يكون في الترك، لأنك تترك الحرام من باب أولى. ثم إذا قيل لك إن هذا يثبت حكما والآخر ينفيه، هناك اختلاف، بعض الفقهاء يثبت الحكم والبعض ينفيه، فأيهما تعتمد؟ تعتمد المثبت، لأن المثبت مقدم على النافي. وإذا اختلف في الحكم فقال بعضهم هو حرام وقال آخر هو واجب، فلا ورع حينئذ، وإنما يجب عليك أن تبحث عن الدليل، لأن الحرام والواجب متساويان في في في في من حيث الأثر ومن حيث النتيجة. هذه قاعدة يمكنكم أن تعودوا إليها لتعلموا أنها موجودة في هذه الكتب، في كتب المالكية، في كتاب الفروق للقرافي، واعتمدت وقيل بها في هذا الباب أيضا. أعود الآن في باب الحديث عن كون الفعل أو الأمر يقتضيا للتكرار، قيل في إن ذلك هو الذي يصار إليه من باب الاحتياط، أي من باب الورع. هذا دليل من الأدلة التي أنا ذكرت لكم، هذه الأدلة التي كلها أدلة في دعم مذهب واحد، وهو أن الأمر يقتضي التكرار، أي في هذين اللقاءين أوضحت هذا من خلال بيان هذه الأدلة. في لقاء مقبل إن شاء الله أنتقل إلى الحديث عن المذهب الثاني، وهذا فيه مذاهب، هذا الباب، هذا مبحث التكرار فيه مذاهب متحدية. أنا لا يعنينا التفريعات بقدر ما يعنينا أن هذه الرياضة الفكرية، كيف تعامل الناس مع هذه الحقائق الأصولية، هذا الذي ينفع وهو الذي يمرن عليه طالب العلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.